لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة دروس الدار الآخرة دروس هامة جدا، وقد يظن بعض إخواننا أنها دروس بعيدة عن الواقع، ولكننا ندين الله عز وجل بأن هذه الدروس هي في صلب هذا الواقع المرير، لأننا نعتقد أن الأمة لن تعود إلى كرامتها وإلى عزتها وإلى نجدها إلا إذا عادت ابتداء إلى الله. والله لو أعدت 1000 سنة مش ممكن أبدا. أو المستوطنات القدس الشريف بتبنى رغما عن 1000 الجميع، عن 1000 مليار مسلم، والأمة كلها لا تزيد إلا المنشطات، نشجر ونستنكر، وحتى فيه ما شجبش ولا استنكر. مواد الأمة، مواد ليه يا أخويا؟ أمة غابت عن الله، أمة ابتعدت عن الله، أمة انغمست في الشهوات والملذات، أمة أصبحت تعبد الدنيا إلا من رحم ربك من الأفراد. وأنا بقول لإخواننا دايما، لو سألنا أنفسنا في هذا الجمع الكبير، بس نصدق الله في الجواب. أنا مش عايز منك جواب، بس أجب أنت على نفسك بينك وبين الله. أنا عاوز أسأل هذا الجمع وأقول، مين فينا يا إخواننا، مين فينا اللي في كل سجدة بيدعو للأم؟ سؤال، مين فينا اللي في كل سجدة بيدعو للأمة أن يردها الله إلى الدين، وأن يرد إليها الدين، وأن يرد إليها الحق الكريم؟ مين فينا؟ أنا أتحدى لو صدقنا الله في هذا الجواب. مين؟ طب اسمع بقى العبارة المتعبة الساعة دي بعدها. بقول أمة بخلت بالدعاء، فهل تجود بالأموال والدماء؟ أمة بخلت بالدعاء، فهل تجود بالأموال والدماء؟ يا شبابنا عايزين نتعلم أن الجهاد له إعداد، لابد له من الإعداد. أول خطوة على طريق الإعداد الإيمان، الإيمان. أنا فاهم الواقع كويس جدا، لكن ربنا لما أمر بالجهاد أمر من؟ أمر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالإيمان؟ من تعرف أثبت لهم الإيمان، يقول يا الذين آمنوا الإيمان تؤمنون بالله، وبعد الإيمان ثاني وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. خلي بالكم يا شباب من الكلام ده، هو أثبت لهم عقد الإيمان فقال يا الذين آمنوا، ومع ذلك قال انتوا عاوزين ادلكم على تجارة تنجيكم من العذاب والخزي في الدنيا والآخرة تؤمنون بالله، وبعد الإيمان بالله تجاهدوه. ممكن واحد يرفع السيف وهو لا يعرف الله؟ أصحاب النبي ما انتصروا ليه؟ شوف، عشان نعرف بس الفارق، عشان ما فيش شاب يتهم يقول لك ايه؟ ده الشيخ في وادي والأمة في وادي، هذا كلام مرفوض أبدا. الصحابة انتصروا لأن الواحد منهم كان بيدخل المعركة يبحث عن الموت. بالله عليك اللي بيدخل المعركة ينقب عن الشهادة ينقب عن الموت، درجة ايه؟ ها؟ مر بإيه؟ بالله، وبأن الدنيا وإن طرف هي إيه؟ قصيرة يومين وهتعدي، إنما الآخرة يعني تخيل الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم طلع كده وألقى البيان العظيم ده في أرض المعركة، وقال إيه؟ والذي نفس محمد بيده لا يقاتله اليوم رجل وهو قادر محتسب مقدر غير مقدر إلا أدخله الله الجنة. قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض. فالصحابة كان يطلع بلحتين يقولهم عشان يعني يقوي نفسه على الكتاب. ساعات ما سمع الكلمتين من النبي عليه الصلاة والسلام حرك القلب، وأنا ورب الكعبة أقسم وأنا أعي ما أقول إن هناك ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام لو خرج إليهم النبي فكلمهم لكذبوه. شوف الكلمة لما اتقالت الصحابة عن الايه؟ قال مرمي الثمرات وقال ايه الايه؟ دخل دخل جنة عرضها السماوات والأرض كأنه ما بيني وبين الجنة إلا أن ألقي بهذه الثمرات وأن أنطلق في صفوف القتال لأقاتل فأقتل لأكون من أهلها. وأمرنا التمرتين من إدوال إيه؟ والله لئن حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. هم دول أهل الإيمان يقول إنما ينفخ بأن كم سنة يرجى موضوعك، والعلماء ينفخ بأن كم سنة يرجى ما طافش إيمان إلا ما رحم ربك في أصحاب القبائل أتى لن يجعلنا ويكن منهم. إنما التعبئة الحقيقية للجهاد أن نرد الأمة من جديد إلى الله. مش ممكن هتقعد مليون سنة هو الطريق. فالطريق الذي ندين الله به أن تربى الأمة على القرآن والسنة. لسه مربي أي لسه مربي يقعد ألف سنة وما فيش طريق إلا هذا الطريق. لا برنامجات ولا انتخابات ابدا. الطريق للتغيير طريق النبي محمد. في الكلام طريق التغيير طريق محمد بن عبد الله. عمل ايه؟ مجموعه افراد قلائل طلع بهم على دار الارقم نبي الارقم رباهم على القران وعلى السنه وعلى الايمان وعلى اليقين وعن طلع بالرجال الابطال دول اقام على اكتافهم للاسلام دوله من فتاه متناثر فاذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. فذلت هذه الدوله المسلمه الاكاثره واهانت هذه الدوله القياصره وغيرت مجرى التاريخ في فتره لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. فبهؤلاء وعلى اكتافهم اقام النبي علم الاسلام. هو بالطريق يا مولانا لسه هنقعد نربي. ايوه يا اخويا اقعد ربي انت مالكش دخل بالنتيجه. لسه هتقعد لنا كمان 100 سنه 200 سنه ان شاء الله تقعد مليون سنه في شغلك في شغلك. النتيجه مش بتاعتك ولا بتاعتك انت وظيفتك تعمل بس. الشريعه تطبق في مصر او لا تطبق مش شغلك. ربنا مش هيقول لك تعالى يا فلان انت ما طبقتش الشرع في مصر ليه؟ هو رب انت اللي خلقنا وعارف قدرته وعارف حدودي. انما هقول لك انت عملت ايه؟ انت بذلت ايه؟ انت كنت سلبي ولا كنت ايجابي؟ بذلت لدين الله على قدر استطاعتك ولا كسلت وقلت يا يلا عرب العيال واجمع القرشين وخليها على الله واصلي في الله؟ انت اشتغل وتجتهد. انت عارف تربيتك لنفسك على ضرب الفتح ان شاء الله. تربيتك لأولادك بذر في طريق الفتح. تربيتك لجسدك بذر في طريق الفتح. تصحيح العقيدة والإيمان بذر في طريق الفتح. هو ده السبيل. ولو أعدنا مليون سنة والواقع الآن خير شاهد إن كنا ممن يدندن دائما على الواقع وعلى فقه الواقع وعلى فهم الواقع. الواقع يصدق ما نقوله الآن. مش طريق إلا الطريق ده. وبعدين النتائج على الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فانت عليك صحة الايمان وتدعو غيرك الى الرحمن جل وعلا والى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحكمة ورحمة وموعظة حسنة. وعاوز اقول يا اخوان بان العنف دايما يهدم ولا يبني. طب اعمل ايه؟ عاوز اغير المنكر ده؟ قلبي بيحترق هغيره. فعاوز ايه؟ ان قدرت تغير في ايدك بحيث ان المنكر بحيث ان المعروف اللي يترتب على انكارك يكون اكبر من المنكر نفسه غير بيك. ان كان الولد ده ولا البنت ده لك على سلطان اقسم رقبتك. طالما سلطانه في ايدك ما تقدرش المنكر اللي هيترتب مش اكبر. انما هتروح تغير المنكر ده بايدك ويترتب على المنكر اللي هو الزنا ده منكر اكبر منه، تروح انت وعيالك والاسره كلها ساهيه ومنكر اكبر. يا ربنا الصلاه على ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تعمليش بقى طاعه طلب الشباب تقول لي انت جبان وانت خليك فاهم الواقع وفاهم الشرع. ما قدرتش تغير بالايد النبي حط لك مخرج والله ما قدرتش تغير بايدي. امكانياتي قدرات المحدود. النبي قال لك طب غير بلسانك، من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه. ثم كل الولد ده والبنت اللي تكلموا كلمتين طيبين والبنت كلمتين طيبين ترغبوا وترهبوا وتذكروا بالله. واقول لك كلمه، لو دفعت لي اموال الارض من جبت المسجد ده لا يعني تزن هذه الكلمه. الكلمه الشيخ الاسلام ابن تيميه طيب الله ثراه احفظوا العباره دي وسماء اخواننا، يقول الاصل في الكبائر التوبه وليس اقامه الحد. يا الله عاوز يعني تركي شوي هنا ده الاصل في الكبائر التوبه وليس اقامه الحد. يعني يعني ان وقعتش كبيره وربنا سطر عليك اسطر على نفسك وتوب تب الى الله. ليه؟ انت ما انتش فاكر لما ماعز جه للنبي بعد ما ارتكب كبيره الزنا وهو اللي جاي بنا، لا جابته شرطة ولا هيئة امر بمعروف، جاي على رجليه يقول للنبي طهرني يا رسول الله. انت عارف لو الاسلام بقى يعني متعطش لإقامة الحدود وسفك الدماء انتكوه انتكوه. الرجل جاي معترف والاعتراف سيد الايه الادلة انتكوه. انما شوف النبي يقول له ايه، ويحك ارجع. اسمع بقول له ارجع استغفر الله وتب اليه. يا سبحان الله الله كان رجل ده اعترف يا رسول الله مش هنمسكه ويكون عليه الحد. استغفر الله وتب اليه. فالاصل في الكبائر التوبه وليس اقامه الحد. رجع ما قدرش قلوب اتربت على الامام. شو اقول لك؟ ان انا يركب اتوبيس عام مثلا يقطع السفينه ويسرق حديده ويسرق مثلا تقول لك ايه؟ يا عم مال فايت يروح الوظيفة يقعد ساعة ويطلع يقول لك على قد فلوسه. سبحان الله شوف الفرق الكبير. انما ماعز ثاني يوم راجع كان يا رسول الله طهرني مش قادر ينام ولا قادر ياكل ولا قادر يشرب. قوم راجع. النبي برضه ثاني مرة يقول له ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه. الله يرجع معه ويجي له في اليوم الثاني يا رسول الله طهرني يقول له ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه ثلاث مرات. ويرجع معي مصر يقول النبي يقول الله الرجل ده مجنون هذه جنون. يقول له يا رسول الله ده راجل عاقل يذكر والبشره الخمره فلعبت الخمر براسه. فقام واحد من الصحابه استنكها يعني شم نكهه سمع قالوا لا ما فيش في سمعه رائحه خمر. فامر النبي عليه الصلاه والسلام باقامه الحد عليه. شوف بعد كل ده خلاص ده لما وصل الامر لا الى ولي الامر وصمم يقيم عليه الحد. ومن اعجب ما قرات ان جاء بعض الصحابه للنبي بيقولوا له ده احنا بنرجوم يا رسول الله جرح. فقال المصطفى هلا تركتموه هلا تركتموه هلا تركتموه. يا سبحان الله شوف عظمة هذا الدين. فانت ربنا من عليك بانك ترى المنكر تغيره في ايدك بدون انك واجب غير بالضوابط. انا بتكلم اهو جنت استغير بلسانك كلمه طيبه رقيقه لقيت واحد في معصيه ذكره بالله وذكره بالجنه وذكره بالنار لعل الله ان يتوب عليه. وانا عاوز اقول حاجه، كل الناس في قلوبهم خير، معظم الناس في قلوبهم خير يا اخوانا. والله ما من مكان نتحرك اليه الا ونرى الخير. انا كنت في الكويت لسه جاي من يومين. سبحان الله ما من مكان نذهب اليه الا ونرى الشباب قبل الشيبان يتسابقون على الرحمه. والله يا اخوانا الاف مؤلفه من الشباب بين ايدينا في كل مكان نذهب اليه، بل عشرات الالاف بدون مبالغه. ومنكم من راى التجمعات في القاهره او في المنصوره او هنا او هناك عشرات الالاف. الناس مقبله على الله، الناس قرفت من المعاصي، قرشت من الذنوب، قرشت من الكذب والدجل السياسي والاعلامي. الناس ملت، بس انت ترجع الى الله. مين يا رجاله؟ انتم انتم قول الطريق. ويقولنا القاعده ده لو بقت مسلمه، القاعده ده لو بقت كلها مسلمه، تصور لو اني الغالبيه في مصر دي اسلمت لله، اسلمت اسلام حقيقي، اذعنت وانقادت وامنت. الحكومه اللي تطبق فينا شرع الله مش هتيجي من المريخ، مش هتيجي من المريخ، ما هتيجي من القاعده دي. لما القاعده تقول اسلام، مفيش حاكم على ظهر الارض يقول لا انا عاوز احافظ على الكرسي. فالقاعده عاوزه اسلام، يبقى اسلام. من تعجل الشيء قبل اوان عوقبه بحرمان. فما قدرتش تغير بلسانك امرك لما غير بقلبك. تغير المنكر بقلبي يعني ايه؟ غير الذات بشرطين. الشرط الاول ان يرى الله منك بغضك وقلبك الذي يحترق لهذا المنكر. ما تبقاش قاعد قدام التلفزيون وعينك مشنجله قد كده اهو قدام الفيلم الداعر والمسلسل الفاجر، وبعدين يجي مشهد راح تقطع عليك وتقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه. ايه ده انت بتضحك على نفسك؟ قاعد يبرع يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، ده كلام بالغ على الاطلاق. فاول شرط من شروط الانكار بالقلب ان قلبك يحترق. شوف منكر ده قلبك يحترق. والشرط الثاني في شروط التغيير بالقلب أن تقوم من المكان الذي يرتكب فيه المنكر وأنت عاجز عن تغييره. قاعد في مجلس وعزفت سيمفونية الغيبة والنميمة اللي أصبحت فاكهة المجالس، وده مش شمال وده يقضي من اليمين زي المناخير، عمالين يقتلوا لحوم الخلق ولحوم البشر. جلست في مجلس زي ده، اتقوا الله يا إخوان، كل واحد يحسب على لسانه. خلي بالك من الكلام ده، الكلام ده خطير. لو واحد ورع عن الحرام انما لسانه اعوذ بالله لن هتفيد لحوم الاحياء واعراض الاحياء والاموات، مش مخلي ابدا. قل اتقوا الله ما يفضل من قول من الله رقيب عبيد. خلي بالكوا كل كلمه مستشفى ودي غيبه. ان لقيت الجماعه لا زالوا مصرين قم فورا، اوعى تجري، غير بقلبك. هو ده. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. ومن رحمه ربنا ان النبي سمى انكار القلب جهادا. يا سلام، النبي سمى انكار القلب جهادا. فقال عليه الصلاه والسلام عشان واحد مسكين زي حالتي له اجر غار بايده ولا غير بلسانه، كلامي جلس اقول له واحد تعالى. طب مسكين انا ما عرفت اغير لا بايدي ولا بلسان اغار بقلبي. النبي قال لي برضه رحمه من الله بيك، انك لو انكرت المنكر بقلبك فانت برضه مجاهد في سبيل الله. يا سلام. ازاي رسول الله؟ قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا وكان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره، ثم انه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. اسمع التلك الجميله دي، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله.